بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك رسالة في الرد على الرافضة، كتك واجب رافضة، tulishilia ukurasa wa 11 mstari wa pili juu. Fa'alima Allahu fina khaira fawalla alaina khairana Aba Bakr radhiyallahu anhu. رواه الدارقطني، وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه. فاستعانت حديث يا جبير سليم. أنا سمع رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم لا يمكوكليوا حديثي كتوكك جبير بن مطعم قال مسلم رضي الله عنه أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموتى. قال إن لم تجديني فأت أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. أرسم جبير alikuja mwanamke mmoja ila nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Amekuja na shida zake radhiyallahu anha. Faamaraha, mtume akamwamrisha, an tarji'a ilayhi, arudi tena kwake huko siku za mbeleni, kwamba naenda alafu unijie tena siku nyingine. Faqalat, akasema yule mama, in jiitu wa lam ajidka, itakuwaje kama nitakuja alafu nisikupate. Kaanaha takulu lmauta, kana kwamba yule mama anakusudia juu ya kifo, kwamba nimerudi awamu ya pili, nikasadifu umefariki, vipi hapo? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, illa mtajidini, usiponipata, fa'ti Aba Bakrin, basi muendee Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ni miongoni mwa adilla wanazostadili nazo baadhi ya ahli sunna kwamba ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq kanat naswan, ulikuwa ni wa maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika dalili ambazo wamezitumia ni hii hadithi, wanasema hii ni nas juu ya ukhalifa wa Abu Bakr. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمبكليه وكتوك ابن عباس قال مسيما جاءت امرأة إلى رسول الله alikuja mama mmoja ila rasulillah kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam tasaluhu shay'a akimuomba kitu faqala akasema rasul alayhi salatu wasalam kumwambia yule mama ta'udina itabidi urejee tena فقالت خسيمة يا رسول الله ايوامتني والله إن عدت كما ترودي فلم أجدك نسكفاتي يا واجه تعرض بالموت كان قام بعنا شريا جويا كيفو وين قام مهو لما يولي وحديث جبيري au huenda kwamba matukio yamekaririka wallahu a'lam. Faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam in ji'ti falam tajidini fa'ati aba bakrin, kama utakuja alafu kanikosa basi muendee Abu Bakri. فإنه الخليفة بعدي ونيالي خليفة بعد يامه. حديث كوانزا كيفوكي بخاري ومسلم نهينا زيادة هي. رواه ابن عساكر أما يبكي الإمام ابن عساكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نائم بوكليوة كتوكف عبد الله بن عمر أمسما سمعت رسول الله للمسكي أمتن والله صلى الله عليه وسلم يقول أكسما يكون خلف 12 خليفة وتكوج بعد يانهما خليفة كمنا وويلي أبو بكر لا يلبث إلا قليلا أبو بكر حتكا إلا كتاب كدوغو. رواه البغوي أما يبكي الإمام البغوي بسند حسن ننه لي لا يلبث إلا قليلا أو أبو بكر لا يلبث إلا قليلا حليفك الإمام البغوي. Abu Bakar atakaa kitambo kidogo, ile halipo kama walivyosema wanazuoni wetu wa hakiki. Kilichokuja ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimulia ndoto yake. Ndoto yake kama ilivyokuja hadith ya Abdullah ibn Umar aliyopokea al-Imam al-Bukhari. أنسمى بينا أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر وكاتن لكوكوا نيبو كسيماني تمنى سيموليا نشوتاماجي ما راك يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أكاد بينا عمر الفاروق رضي الله عنه. فأخذ أبو بكر الدلوة. أبو بكر أكتشكوا إلى نو يكتك يا ماجي كسماني. فنزع ذنوبا أو ذنوبين. أكتشوتا نو موجا أو أليشوتا نو ميلي كونيكي لكسما. وفي نزعه ضعف Na katika kule kuchota kwake Abu Bakri kulikuwa na udhaifu. Faghafara Allahu lahu, Allah amsamehe Abu Bakri. Anasema maneno haya si dalili kwamba alikosea jambo, ni maneno jumla duaia tumeiweka, samehe Allah Abu Bakr. Na si geni jambo hili hata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja aya 43 ya surati At-Tauba, afa Allahu anka, Allah akusamehe Mtume Muhammad, lima adhinta lahum, kwa nini umewaruhusu? Anasema wa fi naz'ihi dha'fun, na katika kuchota kwake yale maji kwenye kile kisima Abu Bakri kuna udhaifu. Faghafara Allahu la, thumma akhadhaha Umar ibn al-Khattab, kisha ile ndoo ya kuchotea maji kisimani akaichukua Umar ibn al-Khattab, min yadi Abi Bakrin, kutoka katika mikono ya Abu Bakr. Fastahalat fi yadihi gharba, ikabadilika ile ndoo kutoka kwenye udogo kwenda kwenye ukubwa, ikawa ni ndoo kubwa inayoitwa gharb katika lugha ya Kiarabu. Ndoo kubwa ya kuchekea inaitwa gharb, ghain ra ba, gharb. Ama ndoo tu ya kawaida dalu. Kwa hiyo alipoikamata Umar ikageuka kuwa ni gharb. Anasema Mtume sala sallam akiwasimulia masahaba, falam ara abqariyan, falam ara abqariyan min annas yafri firyahu hatta daraba annasu bi'atanin, sijapata kuona mtu shupavu, shujaa, hodari ambaye anaweza akafanya amali mithili aliyoifanya Umar, jinsi alivyoteka maji kwa wingi kutoka katika kile kisima mpaka watu wakajenga mahema ya makazi pembeni ya kile kisima ambacho Umar anateka maji yake, wakaweka hapo nangamia wao pembeni ya maji hayo. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam akateka Abu Bakri ndoo moja au ndoo mbili, na kwenye kuteka kwake kuna udhaifu, wanasema ulama maneno haya ni ishara juu ya ufupi wa muda wa ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika na uchache wa kombozi katika zama zake, uchache wa kombozi kukomboa miji na kuingiza Uislamu. Hilo lilikuwa kwa uchache wakati wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu ya kushughulishwa na kitalu al-murtaddin, ilishughulishwa na kupambana na watu walioritadi, watu waliritadi pembeni ya mji wa Madina. Wakasema haiwezekani, kama kweli Muhammad alikuwa ni mtume asingelikufa, lau kana nabiyan lama mata, hakuwa nabii Muhammad. Na vita vile na kupambana na Musailima yule vilidumu miaka miwili takriban, sababu alitawala, aliongoza miaka miwili na miezi mitatu, wanasema ahlul ilm. Umar alitawala, aliongoza miaka kumi. Wa fi naz'ihi dha'fun, na katika kuchota kwake maji Abu Bakri kuna udhaifu, ufupi wa muda wa ukhalifa wake, udogo udogo wa kutanua ile ramani ya miji ya Kiislamu kuongeza na kutamua futuhat ilikuwa ni kidogo sana wakati wa Abubakar. Alifanya hayo Sham, akafanya hayo Iraqi, alafu akaja Umar akaendeleza tena, alafu akaja Uthman akaendeleza mpaka Afrika radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo tumesema hii Abubakar la yalbaq illa qalila haipo, lakini imekuja inayojulisha kwamba alikaa muda mdogo. Hii hapa ambayo ametaja Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Wa an Hudhaifah radiyallahu anhu qala, na imepokelewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, iqtadu bil ladain ba'di Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Iqtadu bil ladain ba'di, waigeni wale wawili watakaokuja baada yangu, Abi Bakr wa Umar, muigeni Abu Bakr na Umar radiyallahu anhuma. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hassanahu Ibn Majah wal Hakim wa sahahahu wa rawahu At-Tabarani an Abi Darda wal Hakim an Ibn Mas'ud wa an Hudhaifah radiyallahu anhuma qala, nasihi hiyo, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. أين كوجة وتقبوا حذيفة؟ أم سيمن تومي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. حقيقة ميمي سيوي نكتنبغاني تقباكي فمجناني, kitambo gani cha kubaki kwangu pamoja nanyi, tabaki na nyinyi kwa muda gani sijui. Ilmu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa indahu mafatihu al-ghaib. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك كأنك حفي عنها, قل إنما علمها عند ربي. فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فاقتدوا بالذين من بعدي, وفواتيني ولواويلي بعد يانغو أبي بكر وعمر, وفواتيني قولي زاو, فواتيني متلو ياو. وتمسكوا بهدي عمار, ما كوني رواية, واهتدوا بهدي عمار, na ushikilieni mwongozo wa Ammar, Ammar bin Yasir. Wama hadathakum Ibn Mas'ud fasaddiquhu, na kwenye riwaya watamassaku bi'ahdi Ibn Mas'ud. Wama hadathakum Ibn Mas'ud fasaddiquhu, na chochote ambacho atakuhadithieni Ibn Mas'ud fasaddiquhu, kisadikisheni. Rawahu Ahmad wa ghayru, na imekuja katika sahih Tirmidhi. Wa an Anas qal, na imepokelewa kutoka kwa Anas, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما تنوى الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفوتين وويل بعد ينبو أبو بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار فوتين منذ وعمار تكالم وهي خالف وتمسكوا بعهد ابن مسعود شكمنين وصية وابن مسعود عهد ابن مسعود ومن وصيته والنصيحة مسعود إلى منين مزوري كبس رضي الله عنه فكبعد أهل العلم ونقوى تزام منين ابن مسعود ونسمع في أنغالية كما في الحديث منين ابن مسعود كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قال أبا عبد الرحمن ومتى ذلك قال إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم فكمش وقسما والتمست الدنيا وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة أنا أنبيغ ونفنزواك ابن مسعود تكواجي حديثين من قال أنباب فتنة ستوفى زين وفى كما بلي نبو فاكانس فتنة ما بلاء mtoto mdogo anakulia kwenye fitina hizo mtu mzima anakuwa kikongwe kwenye hizo fitina anazeeka nazo na zikajaliwa kuwa ndio sunna na ndio mwenendo wa watu ikitokea kuna watu wamekuja kuzibadilisha utasema watu na kuhoji hadha munkar utasema mmetuletea jambo tusilolifahamu sisi tusilolielewa watapinga kabisa hawakubali wanafunzi wake wakamuuliza hilo lini litatokea hilo akasema ni pale wataalamu wenu wa dini watakapokuwa ni wachache wasomaji wenu wa Qur'ani watakapokuwa ni wengi na akasema mengine akasema tena ni pale ambapo watu watufukihe lighairi dini wakajifunza ilmu ya dini si kwa malengo ya dini walitumisati dunia biamali al-akhira watu wakaitafuta dunia kupitia matendo ya akhira tamassaku biahadi ibn Mas'ud maneno mazuri mengi man kana minkum mustannan maneno nani ya ibn Mas'ud falyastan biman qadimat فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فاتبعوهم في آثاره أو كما قال رضي الله عنه يوتي أن بايا يتقفيقا كفوة جيا أيقنا أفواته كفيتا قوال وليفريكي kwani aliye hai haaminiki kutokamana na fitna kwamba huyu hatofitilika muda kwa uko hai lolote lolote likatokea waliokufa ana wa kusudia anasema ulaika ashabu Muhammad na kusudia waigeni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kanu abarra hadhihi umma ndo wema zaidi katika umma huu wa aamaqaha ilma wana ilmu ya ndani kabisa kuliko watu wengine wa aqallaha takallufa ان وتشوا يجكلفش يسوقوا في الشريعه قوم اختارهم الله من وقت ومتوليوا من الله وقت معلوم وقت وتولى لصحبه نبي الى كصحبيانا نبيه محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونصره ديني نكنصر ديني يا نبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفواتني كتابه فرزاو maneno ya Ibn Saudi hapo. Rawahu Ibn Adi, ameipokea Ibn Adi rahimahullahu ta'ala. Wa anhu, na kutoka kwake Anas anasema, ba'athani banu al-Mustaliqi, ukoo wa bani al-Mustaliqi ulinituma, ila rasulillahi, kwenda kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, an as'alahu ila man nadfa' sadaqatina, an as'alahu, kwamba nimuulize mtume, ila man nadfa'u sadaqatina, kwamba sadaka zetu tuzitoe kwa nani, ba'daka, ba'da yako. Banu al-Mustaliq wamemtuma Anas akamuulize mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba ukifa ya Rasulullah, sadaka zetu nani anapokea baada yako? Faqala, akasema, ila Abi Bakrin, mtazitoa sadaka zenu na zaka zenu kwa Abu Bakr. Na hii ni dalili kwamba Abu Bakr ni khalifa, kwa sababu anayepokea sadaka na zaka huwa waliyul amri, ni waliyul amri. Rawahu al-Hakim wa sahahahu, ameipokea al-Imam al-Hakim na ameisahihisha. Wanasema ulama, wa qala al-Dhahabi, na amesema al-Imam al-Dhahabi katika at-talkhis, sahih. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na imepokelewa kutoka kwa Aisha, Allah amridhie, قالت أنسيما قال رسول الله أنسيما امتني الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كتك يلي مرض ياكي أم بايو أم فيانايو أدعي لي أباك وأخاك أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أدعي لي أباك نيتي بابا ياكو وأخاك نكك ياكو حتى أكتب كتابا إلي نيانيك كتاب من بروا نيانيك منينو niandike ujumbe. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, kwani mimi nachelea asije akatamani mwenye kutamani nafasi hii ya ukhalifa. Ili dalili unasema ahlul ilm ya nas ya waz, hii nas ya waz, kama Abu Bakar ni khalifa, anachelea nini bwana mtume? Anachelea mtu asije akatamani mtu mwingine kuchukua jambo ambalo kwamba halitomfaa, si lake jambo hili na Abu Bakar hili. Wayakula qail, nachelea asije akasema msemaji baada ya kufa kwangu, ana aula, kwamba mimi ndiye ninastahiki zaidi. Aula amana ahaku, ana aula, mimi ndiye ninayestahiki zaidi nafasi hii ya uongozi baada ya mtume, alafu akaacha mtume sallallahu alaihi wasallam. أرسل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أنا كتاء الله وأنا كتاء وأميني وما هكون زيد أبو بكر. أكاتشا أكاتشا سؤال أكتاكو أنديكا وصية أكتاكو أنديكا عهدي وكتجميع إتشل الله سبحانه وتعالى وما الله أنا كتاء هكون زيد أبو بكر. ويأبى الله والمؤمنون, amekataa Allah na waumini wamekataa, illa Aba Bakrin, zaidi ya kwamba nafasi ni Abu Bakr. Hakuliendeleza la kuandika wasia baada ya kujua kwake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lan yuqaddira khalifatan illa Aba Bakr, hatompitisha khalifa isipokuwa Abu Bakr, na kwamba Waislamu waumini ambao yeye mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam alishawaadabisha na akawalea, wameshajua ni nani anastahiki ukhalifa, na kwamba wao hawatompa bai'a mwingine isipokuwa Abu Bakr. رواه مسلم وأحمد. وهذا الحديث نحدثه يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين إن امتوى كالتأروض يوميني كلا أن يبينغ خليفة أبو بكر وما سي مؤمنه فنين يصبح أن يكون مؤمن أن ينجيها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر كلا أن يبينغ خليفة أبو بكر سكك مؤمن ثم لو أنا بزول يأبى kwa sababu gani mtume anasema wa yaaba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakr, Allah amekataa na waumini hawamtaki mwingine zaidi ya Abu Bakr. Kwa hiyo anemtaka asiye kwa Abu Bakr eh si katika waumini. An Ali radhiyallahu anhu qala, imepokelewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, amesema qala Rasulullah, kuna maneno yameanguka hapo, qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliniambia mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, sa'altu Allah an yuqaddimaka thalathan fa aba Allah illa taqdima Abi Bakr, kwamba eti mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Ali, sa'altu Allah, nilimuomba Allah, an yuqaddimaka, akutangulize wewe mbele katika nafasi ya ukhalifa. Nilimuomba mula wangu thalatha, nilikuombea mara tatu. Mara ya kwanza, mara ya pili nikakuombea ewe Ali, mara ya tatu nikakuombea, fa aballahu, Allah akakataa, illa taqdima Abi Bakr, isipokuwa kumtanguliza Abu Bakr. أميتاج الإمام الخطيب تلك تاريخ بغداد، نا الإمام ابن عساكر تلك تاريخ دمشق، نا الإمام السيوطي تلك جامع الأحاديث، أما سمع وقال في الميزان إنه باطل، وحديث باطل. وفي رواية زيادة، نكت رواية لنجينا كنا زيادة يا منين، وما لفسيما إلا تقديم أبي بكر ولكني خاتم الأنبياء، لكن ميمي نمش وما نبي وأنت خاتم الخلفاء، نمش وما خليفة. رواه الدار قطني، أمي فكي الإمام الدار قطني والخطيب البغدادي وابن عساكر، نعم ضعيف، إن ضعف شديد. نازل حديث صحيح زي ما تشيلز اليوم يا جنبه هيلو.